طيب سؤال، في أحكام التيمم، سنتحدث إن شاء الله عن أحكام التيمم في سلسلة الفقه سؤال وجواب فيما يخص الطهارة، وخاصة الطهارة بالإيه؟ بالتيمم. إحنا تحدثنا عن الطهارة بالماء اللي هي الوضوء والاغتسال. طيب دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن التيمم. سؤال، ما معنى التيمم؟ معنى كلمة تيمم، يعني احنا ليه بنقول ايه؟ خلاص احنا قلنا يغتسل يعني يغسل يعني يستعمل المية. طب كلمة يتيمم يعني ايه يتيمم؟ وبعدين فتيمموا صعيدا طيبا. فلان مثلا يمم وجهه قبل الشام. يعني ايه يمم وجهه قبل الشام؟ ايه بقى كلمة يمم وتيمم في اللغة؟ فما معنى التيمم؟ الجواب، التيمم في اللغة معناه القصد، يعني قصد أن يتجه إلى الشام، قصد أن يتجه إلى مكة، فاهم؟ فتيمموا صعيدا قد طيبة، يعني توجهوا واقصدوا الصعيد، يعني ما صعد على الأرض من التراب الطيب. فهمت معناها كده التيمم إيه؟ ده لغة، يبقى لغة إيه؟ القصد. ويقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، يعني قصدته. تيممت أحمد يعني قصدت الذهاب لأحمد، فاهم قصدي؟ مثلا يعني قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تيجوا تتصدقوا بالصدقة ما تروحش للفلوس القديمة اللي هي مش بتتصرف، وتروح واخدها تقصدها هي وتروح تتصدق بيها. فهمت الايه؟ يعني ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوها. يبقى انا كل ده عشان بس اظهر لك معنى كلمة تيمم يعني ايه قصد. طيب شرعا بقى، ده لغة، شرعا هو القصد الى الصعيد. الصعيد يعني ايه؟ مش تسافر في مصر هنا في بلاد الصعيد، لا، الصعيد يعني ما صعد على الارض، ما علا وارتفع. فشرعا التيمم معناه القصد الى الصعيد، يعني وجه الارض، للتطهير لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل. خلي بالك مهمة قوي، لاستباحة ما يبيحه الوضوء والغسل. كتير من الناس بيظن ان هو ما يبيحه الوضوء فقط، ولا يظن ان يبيح ما الايه الغسل. يعني معناه ان لو ما فيش مية وانت على جنابة واردت انك تغتسل فلم تجد الماء، فلو تيممت يبقى كأنك اغتسلت وتصلي. فهمت؟ طيب ده معنى التيمم. ها؟ إذا لم يجد ماء، نعم. طيب سؤال آخر، ما مشروعية التيمم؟ إيه دليل إنه مشروع في القرآن والسنة؟ لقد ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة. فأما عن مشروعية التيمم من الكتاب ففي قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى ده دليل من القرآن. وأما عن مشروعيته من السنة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وهذا الحديث صحيح رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء. يعني أي مكان هتيجي عليك وقت الصلاة تصلي، والأرض اللي انت عليها دي تاخد منها تراب، لو ما فيش مياه تتيمم بيها يبقى انت كده تطهرت. وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم. أنا بعد ما صلى بيبص لقى واحد قاعد لوحده في ركن كده بعيد في الجامع ما صلاش، لم يصلي، فقال يا فلان ما منعك ألا تصلي مع القوم؟ ما صليتش معهم ليه؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أنا على جنابة ومش لقى ما يغتسل. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما حضر الماء، لما الماء جت أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من ماء، أعطاه ماء، ده الرجل يتيمم. فلما جات المية هنا بقى التيمم هيبطل، فالنبي أعطى للرجل إناء من ماء فقال اغتسل به. اللي احنا بقى بنقول إذا وجد الماء بطل التيمم، هي دي. وهذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. يبقى كده ذكرنا الأدلة من القرآن والأدلة من السنة. طب إجماع الأمة، الأمة أجمعت على إنه هو مشروع؟ نعم. أما الإجماع قال ابن قدامة في كتابه المغني، وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة، الكل أجمع على تيمم. طيب سؤال آخر، يبقى عرفنا إيه هو معنى التيمم لغة وشرعا، وعرفنا إيه مشروعية التيمم. السؤال اللي بعد كده، ماذا تعرف عن بدء مشروعية التيمم؟ الجواب، جاء هذا في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كان بالبيداء انقطع عقد لي. ده بقى لو في حديث إيه الإفك، العقد اتقطع من السيدة عائشة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، بحث عنه والصحابة، وأقام الناس معه، والناس فضلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بيبحثوا عن إيه؟ عن العقد بتاع السيدة عائشة. وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، ولا معهم مية، ولا في مية في الصحراء. فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا، هم رايحين لأبو بكر ليه؟ عشان عائشة بنته، ما أصل في مشكلة دلوقتي مش لاقيين مية، وقت الصلاة جه ولا معهم مية يتوضوا بيها، ولا في مية في الصحراء يتوضوا بيها، فتعطلوا بسبب مين؟ العقد بتاع السيدة عائشة. فرايحين بقى يشتكوا لمين؟ لأبوها. فاهم ازاي؟ فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، يعني النبي نايم على فخذ السيدة عائشة رضي الله عنها. فمين اللي دخل بقى؟ أبوها أبو بكر. فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، يعني فضل يقول لها شوية كلام عشان هي اللي عطلت الناس عن إيه؟ عن الصلاة. وجعل يطعم بيده خاصرتي، هي قاعدة والنبي نايم على إيه؟ على فخذها، مش قادرة تقوم عشان ما تقلقش النبي، وأبوها أبو بكر الصديق عمال يزعق معاها ويضربها فين؟ في وسطها بإيديه، وهي مش قادرة تقوم تجري ولا تتحرك. فهمني؟ فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، يعني لو ما كانش النبي نايم على فخذي كانت قامت جريت من أبوها. فهمني؟ فنام حتى أصبح على غير ماء، النبي نام صحي مفيش مية. فأنزل الله تعالى آية التيمم، قال أسيد بن حضير، يعني نزلت بقى آية التيمم بسبب مين دلوقتي؟ بسبب السيدة عائشة، اللي هم كانوا زعلانين انها ايه؟ انهم مش عارفين يتوضوا. فقال أسيد بن حضير ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت بعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، يعني كانوا البعير الجمل اللي هم كانوا قاعدين عليه لما قام لو العقد تحته. الله، يعني قعدوا يدوروا كل ده على العقد مش لاقيين، وهو في النهايه فين؟ تحت البعير اللي هم كانوا عليه. طب حصلت القصه دي ليه بقى؟ عشان ربنا ينزل ايه التيمم، ان انت ايه، فان لم تجدوا ماء فتيمموا. ودي بركه من بركات ابو بكر الصديق وابنائه السيده عائشه رضي الله عنها. طيب نكمل الاسئله بعد الاذان ان شاء الله. طيب سؤال، هل كان التيمم للأمم من قبلنا أم أنه خاص بأمة الإسلام؟ الجواب، إن التيمم من خصوصيات أمة الإسلام دون غيرها من الأمم، والدليل على ذلك حديث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. يبقى النبي خص بخمس مسائل مفيش نبي قبله يعطى هذه أو إحدى هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم أول شيء بقى عد معي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. عارف يعني بقى نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو بينه وبين بلد، يعني لما يخرج الجيش بتاعه من البلد بتاعته صلى الله عليه وسلم علشان يلقى العدو، هيفضل ماشي في الطريق لمدة مثلا ايه شهرين. يعني لو مشي لمدة شهرين يوصل لفين؟ للعدو. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يمشي من بلده اول ما يمر الشهر الاولاني ويبقى باقي شهر قبل ما يوصل للبلد التانية، يبدأ الرعب يقذف في قلوب مين؟ اعدائه. فتخيل بقى يفضلوا مرعوبين 30 يوم قبل ما يوصل له صلى الله عليه وسلم، ولو بينه وبين بلد مسيرة شهر واحد، يبقى قبل ما يتحرك من البلد يكون التاني اترعب. نصرت بالرعب مسيرة شهر. اتنين: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وهو ده الشاهد بتاعنا، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. تالت شيء: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. لأن قبل كده كانت الأمم بيحصل إيه؟ لما يجوا مثلا ياخدوا غنيمة من الغنائم ما كانوش ياخدوها الجيش، أمال كان مين بيحصل إيه فيها في الغنائم؟ كانت تنزل نار من السماء فتأخذها إلى السماء، أو تنزل نار فتحرقها. ده دليل على إن ربنا قابل هذه الغنائم وقابل هذه الحرب وقابل انتصار إيه؟ هذا الجيش اللي هو بيجاد في سبيل الله. إنما إحنا لما رأى ربنا سبحانه وتعالى ضعفنا واحتياجنا أحل الغنائم لنا فأعطنا إياها، بينا في الغزوات ناخدها إيه؟ لنا. قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة. الله، طب ما هو كل نبي على فكرة من الأنبياء له شفاعة. إذا كان المؤمنين نفسهم المؤمنين هيشفعوا لبعضهم، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنون يشفعون. فإيه رأيكم بقى نوصي بعضنا كده بالوصية دي؟ مهمة نتوصى بيها. إذا حد دخل الجنة فينا وما لقاش تاني يوم يقول ايه؟ يا رب ده فلان كان معانا فشفعنا فيه، فيجيبوه من النار وتقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت الشفاعة. أعطيت الشفاعة، طب ما كل النبي له شفاعة والمؤمنين لهم شفاعة والملائكة لها شفاعة، يبقى ازاي أعطي أول شفاعة؟ لا، الشفاعة الأولى الكبرى العظمى بتاعة بدء الحساب، ان مفيش ولا نبي هيشفع غيره هو. كل نبي الناس تروح له يقول نفسي نفسي، الا هو يقول ايه؟ يا رب امتي امتي. ده غير بقى انواع تانية من الشفاعة، لسه في كذا نوع تاني للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن مميزات النبي ايضا: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. يعني بني اسرائيل كان فيهم سيدنا موسى، لوط كان لقوم سدوم، فهم قصدي ايه؟ وهكذا كل نبي كان لهم ايه قوم، له قوم معينين. اما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث بقى للانس وللجن. وهذا حديث متفق عليه. يبقى الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، واحنا بنجاوب على السؤال اللي هو بيقول: هل كان التيمم للامم من قبلنا ام انه خاص بأمة الاسلام؟ فالجواب ان هذا مما اختصت به أمة الإسلام. طيب سؤال آخر: ما هي فروض التيمم؟ فروض التيمم يعني إيه الفرض علي أعمله في التيمم؟ أربع أشياء هما فرض، ياريت نحفظهم ونعرفهم. فروض التيمم أربعة: واحد، مسح الوجه، يعني بالترتيب كده، مسح الوجه. اثنين، مسح اليدين الى الرسغين، اللي هو المفصل بتاع الكف دوت عن الساعد، اللي هو المفصل الاولاني ده اللي بتلبس فيه الساعة ده. مسح اليدين الى الايه؟ الرسغين. تالت حاجة الترتيب، يعني بعمل وشي قبل ايديا، الوجه قبل الايد. رابع حاجة الموالاة، يعني ان انا بعد ما اعمل وجهي اعمل ايدي على طول، مش اعمل وجهي وبعد 10 دقايق ابقى اجي اعمل ايدي. يبقى ورا بعض، فهمنا؟ يبقى الوجه، اليد الى الرسغين، الترتيب، الموالاة. طيب سؤال واحد بيسأل يقول: ما الكيفية الصحيحة للتيمم؟ ما الكيفية الصحيحة للتيمم؟ الجواب: فأما عن الكيفية الصحيحة للتيمم التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كالآتي. ركز معي. أولا ينوي، أن ينوي ويسمي. ينوي، والنية كما قلنا محلها القلب وليس اللسان. طيب، ولابد من النية، إنما الأعمال بالنيات، فلابد من كل عمل يكون في نية. طيب، يبقى أول شيء ينوي ويسمي، ثم يضرب على الصعيد باليدين ضربة واحدة، يبقى يضرب بإيديه على الأرض إيه؟ ضربة واحدة، ثم ينفخهما فيمسح بهما وجهه وكفيه. ينفخ التراب اللي على إيديه ده ويمسح وجهه وكفيه، وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم، وبه قال جماعة من السلف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في المغني والمحلى والفتاوى لابن تيمية. ويدل على هذا عدة أدلة. في أدلة جابوا الكلام ده منين؟ في أدلة. أولا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم. أصل عمار بن ياسر عمل إيه؟ كان حابب أنه يتيمم، عارف عمل إيه؟ نم في الأرض وتمرغ في التراب، بقى يتقلب على جنبيه في التراب، يعني جسمه كله بقى إيه؟ في التراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه قال له لا، إنما كان يكفيك هكذا. إيه بقى هكذا دي؟ عمل إيه النبي؟ وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا حديث متفق عليه. الدليل الثاني يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت آية التيمم لم أدري كيف أصنع. الآية نزلت، ربنا بيقول فتيمموا صعيدا طيب، طب أعمل إيه بقى؟ مش عارف سيدنا إبراهيم، مش عارف. الآية موجود بس هيعمل إيه؟ مش عارف يعمل إيه. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، راح للنبي ما لقاش النبي في البيت، فانطلقت أطلبه، طلع يدور على النبي صلى الله عليه وسلم. جميلة قوي دي، يعني هو لما رايح علشان يسأل النبي عشان يتعلم حاجة في الدين ما لقاش النبي، طلع يدور عليه. مش انت جيت مثلا ما لقيتش الشيخ جيت درس قلت خلاص يلا روح بقى، روح يقعد على القهوة، يلا روح بقى نلعب كورة احسن. لا، فاستقبلت، فانطلقت اطلبه فاستقبلت، فلما رآني عرف الذي جئت له، عرفه جاي ليه صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، فبال، يعني النبي تبول، ثم ضرب بيديه الأرض. هو تبول اهو، يبقى معنى كان وضوء النبي حصل في ايه؟ نقض اهو، يبقى محتاج يتوضى. فضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، يعني تيمم، وورى له ازاي ايه يتيمم. لكن هذا الحديث اسناده فيه لين، اسناده لين يعني فيه ضعف، يعني اخرجه ابن ابي شيبه، لكن يشهد له ما قبله، يشهد له الحديث الصحيح اللي احنا قلناه في البخاري اللي هو حديث عمار بن ياسر. طيب سؤال، واحد ممكن يجي يقول لك ايه؟ طب انا دلوقتي لما كنت باجي اغتسل من الجنابه كنت بعمم البدن كله بالماء، ولما كنت باجي اتوضى عشان اصلي كنت بعمل اغسل الكفين والمضمضه والاستنشاق والوجه واليدين الى المرفقين وامسح الرأس واعمل الأذنين واغسل الرجلين. الله، يعني حاجات كتيرة. واجي في التيمم اعمل عضوين اتنين بس، ايد ووجه، ويغني عن الغسل بتاع البدن كله، ويغني عن الوضوء اللي هو بتاع الاعضاء دي كلها. فاهم السؤال ايه؟ فواحد بيقول ما هي الحكمة في كون التيمم على عضوين؟ ليه عضوين اتنين بقى؟ ركز بقى معي. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب إعلام الموقعين ده يعني ايه؟ في ناس بتسميه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وناس بتسميه أعلام الموقعين عن رب العالمين. أعلام يعني الناس العظماء اللي هم الذين كانوا أمثال مثلا الأئمة الأربعة وغيرهم اللي كانوا يفتون، والصحابة بيفتوا يعني، لأن اللي بيفتي ده يعتبر موقع عن ربنا، بيتكلم عن ربنا، يقول لك ده حلال وده حرام، هو ده المفتي. فاهمني؟ واللي يقول ان ده حلال وحرام هو الله عز وجل. مش ربنا قال هذا في القرآن؟ قال ويستفتونك في الكلالة قل، مين اللي هيفتي؟ قل الله يفتيكم، يبقى اللي هيفتي هو ربنا، ربنا هو اللي بيفتي. طيب وكانوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي بيفتي هو الله، ويفتي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي يفتي عن الله عز وجل. طب النبي مات والقرآن دلوقتي ما بينزلش، فربنا مش هي يعني احنا دلوقتي لما يكون في امور معاصرة هنجيبها منين دي؟ يبقى في مفتي بقى، يبقى المفتي اللي بيفتي ده عن ربنا. لما اقول لك ده ينفع تعمله ده لا، ده حلال وده حرام. فالكتاب بقى عشان الموضوع ده كله، كل الكتاب ده عشان كده، خطورة الامر ده، اعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني بيقول لك اعلم قبل ما توقع عن ربنا وتقول ده حلال او حرام، اعرف انت بتقول ايه. او اعلام يعني لان في نماذج من اللي افتوا دول العظماء، يعني اعلام. خلاصة الكلام، ابن القيم رحمة الله عليه اجاب عن الحكمة في كون التيمم على عضوين، فقال في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين في الجزء الاول صفحة 301 وصفحة 302، قال وأما كونه اللي هو مين يعني التيمم في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة، فإن وضع التراب على الرؤوس مكروه في العادات. انت لو شفت حد بيحط واحدة ست جوزها مات، الكلام ده موروث على فكرة عند المصريين، خاصة في بلاد اللي هي الفلاحين والصعيد، لما واحده جوزها يموت ولا حد عزيز عليه يموت ماسكه التراب في الارض وحطها على راسها ودماغها، صح؟ الكلام ده جايبينه منين؟ جايبينه من عادات وثنيه من قدماء المصريين اصل الفراعنه. يعني لما انت تشوف الاهرامات وتشوف الاثار الفرعونيه والرسومات بتاعتهم، تلاقي في الجنائز مرسوم كده صور بتاعه الفراعنه، النساء من الفراعنه وبتحط التراب على راسها. واللي ما شافش الحاجات دي ممكن لو عنده انترنت او ممكن يشوف، يجيب حلقه من الحلقات بتاعه الدكتور مصطفى محمود اللي بيتكلم فيها عن معجزة الهرم. المهم، فانت لما بتشوف امرأة تضع التراب على رأسها بتقول ايه؟ ده عادة كويسة طيبة ولا عادة قبيحة؟ عادة قبيحة. يبقى انت لما تيجي بقى في التيمم هتقوم حاخد التراب حطه على رأسك زي ما كنت في الوضوء بتحط الماء على رأسك؟ ركز بقى معايا عشان شوفوا الشيخ رحمة الله عليه بيعمل ايه، بيقول لك ازاي. وانما يفعل عند المصائب والنوائب، ان بعض الناس بيحط التراب على راسه. والرجلان محل ملابسة التراب في اغلب الاحوال. انت رجليك الاتنين اصلا بتمشي بقى فين؟ في التراب. حتى لو لابس حذاء ما هو برضو بيتخلل وبيوصل لك برضو ايه؟ التراب. طب هتحط على تراب تاني ليه؟ فاهمني؟ فانت مش محتاج. ركز معاي. طيب، وفي تتريب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والانكسار لله، هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبد. ولذلك يستحب للساجد أن يترب وجهه لله وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب، كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية. جاب منديل، ما بتشوفش انت ناس كده يطلع منديل ومحطه عشان ما يجيش جبهته على التراب. فبعض الصحابة رأى رجل كده شايل مصلية في جيبه، شايل منديل ورق ولا قماش، راح طلعه عشان ما يسجدش على التراب. فقال بعض الصحابة لما رآه سجد وجعل بينه وبين التراب وقاية، فقال ترب وجهك، ترب وجهك. وإن كان هذا حديث ضعيف رواه الإمام أحمد في المسند وضعفه الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الجامع، وهذا معنى لا يوجد فيه تتريب الرجلين. يعني المقصود هل يستحب تتريب الرأس، ولا أنت أصلا لما ترى حد بيترب رأسه يضع التراب على رأسه أنت بتنكر عليه هذا الفعل؟ أنت تنكره، يبقى إزاي أنت عايزه في التيمم تحط التراب على رأسك؟ يبقى ده عرفت ليه ما فيش تراب يوضع على الرأس في التيمم. دي حكمة. حكمة تانية، أنت في الوضوء بتغسل رجليك، فانت ما بتجيبش التراب تعمله على رجليك، لان اصلا رجليك كده كده ملامسه التراب، فمش محتاج ان انت تجيب عليها ايه تراب. يبقى انسى موضوع انك تجيب تراب على رجلك في التيمم. طب بنجيب تراب على وجهنا ليه في التيمم؟ عشان اصلا انت لما بتسجد وبتضع وجهك في التراب للملك العظيم الوهاب وتقول سبحان ربي الاعلى وانا في ادنى مكان واقل مكان، يحبك ربنا ويرضى عنك. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. يعني ساجد فين؟ في التراب. فهمتني؟ عشان كده أنت بتقول لربنا أنا ذليل ليك وإنت عزيز. وأيضا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر، وهو أن التيمم جعل في العضوين المغسولين وسقط عن العضوين الممسوحين. سؤال، انت بتغسل ايه وبتمسح ايه في الوضوء؟ انت بتغسل الكفين صح كده، بتغسل الايدين يعني، وبتغسل الوجه. طب والشعر الراس والودن بتعمل فيهم ايه؟ بتمسح. طب والرجل بتعمل فيها ايه؟ بتمسح. ما انت برضو لما تكون لابس جورب بتمسح، لابس خف بتمسح، واتكلمنا عن احكام الخف والجورب صح. يبقى لما نيجي نتيمم شيل اللي بيتمسح وباقي اللي بيتغسل، فهيتبقى اللي بيتغسل مين؟ الوجه والكفين، يبقى هم دول اللي هيتيمموا، واللي بيتمسح مش هيتيمم. فهمت الحكمة التانية؟ فإن الرجلين تمسحان في الخف والرأس تمسح في العمامة، فلما خفف عن المغسولين، الشيئين اللي بيغسلوا خفف عنهما بالمسح، خفف عن الممسوحين بالعفو. فهمتها دي؟ الشيء اللي كان يمسح عفي عنه انك تمسحه اصلا، والشيء اللي كان بيغسل خفف عليك انك تمسحه بدل ما تغسله. فلما خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو، اذ لو مسح بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهما، بل كان فيه انتقال من مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب، فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملها، وهو الميزان الصحيح. وسبحان القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. أما كون تيمم الجنب بقى، ركز، الجنب، تيمم الجنب كتيمم المحدث، ما انت ممكن تيجي تقول لي ايه؟ طب خلاص انا فهمت كده، بس برضو لسه عندي اشكال. اقول لك ايه؟ تقول لي طب انا لما اكون على جنابة ولما اكون على حدث اصغر اللي هو نقض الوضوء، في وجود المية في الجنابة بغتسل وعمم البدن مع وجود النية والمضمضة والاستنشاق، اما في وجود الحدث الاصغر فانا بتوضى بقى اللي هو الوضوء للصلاه، غسل اليدين والمضمضه والاستنشاق والوجه واليدين لحد المرفقين ومسح الراس والاذنين والرجلين. طب في التيمم ده انا كده بعمل الاثنين زي بعض ومفيش فرق بينهم، انما في الميه كان في فرق ايه بينهم؟ خدت بالك؟ يبقى دلوقتي في حاله التيمم من الجناب وحاله الوضوء للصلاه الاثنين واحد في التيمم، مفيش فرق كده. فأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث، فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث، الإنسان اللي بيحدث مش سقط عنه مسح الرأس والرجلين بالتراب وبقى بس اكتفى بغسل اليدين بالتراب، يعني ان هو يتيمم اليدين والوجه بس فقط، فسقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الأولى. إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم. مش التيمم ده رخصة؟ رخصة ليه؟ ربنا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يعني لما يكون ما فيش مية خد رخصة تانية هي بداله اتيمم. طب ازاي يكون بيرخص لك ويشق عليك في انه يقول لك لا عمم بدنك كله اسمها رخصة؟ ازاي تبقاش اسمها رخصة؟ فهمني؟ ويدخل أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب. مش الإنسان هو أكرم المخلوقات على الله؟ ولما جه عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت آية التيمم وحب إن هو يتيمم ما فهمش فراح مرغ نفسه في التراب. أعزكم الله، أنتم مش بتشوفوا بعض البهائم وهي بتتمرغ في التراب، الحمار والجاموس والإبل، بتشوفوا كده بيتمرغ في التراب. طب لما الإنسان بقى، تخيل أنت بقى الإنسان لما يجي بقى يبقى يتيمم وينزل يتمرغ كده في التراب، يبقى ايه الفرق بينه وبين البهائم؟ امال فين بقى؟ ولقد كرمنا بني ادم على كثير من العالمين بقى وفضلناهم تفضيل، تيجي فين دي بقى؟ انت فاهم قصدي؟ يبقى مش هتنفع. عشان كده ما ينفعش. ان احنا عرفت ليه بقى الحكمه ان انت بتتيمم على ايديك ووجهك فقط؟ فالذي جاءت به الشريعه لا مزيد في الحسن والحكمه والعدل عليه، ولله الحمد والمنه. سؤال: هل يجزئ التيمم عن الحدث الأصغر أم الأكبر أم الاثنين معا؟ لا ركز، مش عايزين نتسرع. ده بيقول لك ايه، انا بتيمم عن الحدث الأصغر ولا بتيمم عن الحدث الأكبر، ولا ينفع تيمم تيمم عن الاثنين مع بعض؟ وسؤال آخر: هل لا بد من التيمم لكل فريضة؟ ما أنا دلوقتي تيممت عشان أصلي الظهر وما فيش مية، أذن العصر، أتيمم بقى عشان العصر وأتيمم عشان المغرب ما دامت المية لسه غير موجودة، ولا تيمم واحد يكفي كل الصلوات؟ طيب وإذا صلينا بالتيمم، فصلي صلاة الفرض بالتيمم ولا صلاة السنة ولا الفرض والسنة؟ يعني الفرض بس ولا سنة بس ولا فرض والسنة مع بعض؟ ولو واحد مات وملقيناش مية نيممه ولا نعمل فيه ايه؟ طب واحد مات وفي مية، في حالات ينفع نيممه مع ان في مية؟ ايه هي بقى؟ لا، غير ان المية تكون موجودة الاكل وشربه ولا يوجد غيره. ممكن يبقى المية موجودة في الدنيا كلها، موجودة حوالينا بكتير، ممكن نبقى الميت ده مات، مات جنب البحر، شو بقى في مية اهو وما نقدرش نجيب عليه مية برضه، ده انهي ميت ده بقى؟ ده يوم الخميس الجاي ان شاء الله اقول لك الموضوع ده، نجاوب على الاسئله دي. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يبقى احنا اتكلمنا النهارده في درس التيمم عن ما معنى التيمم، ما مشروعيه التيمم، ماذا تعرف عن بدء مشروعيه التيمم وقصه التيمم، هل كان التيمم للامم من قبلنا ام انه كان خاصا بامه الاسلام، ما هي فروض التيمم الأربعة؟ ما الكيفية الصحيحة للتيمم؟ ما هي الحكمة في كون التيمم على عضوين فقط؟ وبكده يبقى وقفنا عند السؤال: هل يجزئ التيمم عن الحدث الأصغر أم الأكبر أم الاثنين؟ نكمل فيه الحديث يوم الخميس المقبل إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.